لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، قال: مسألة إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك الحكم الكلية. اختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: قضاء بالشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني. قلت: هذا أولى بالقبول من الأول. وجمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. هذه المسألة التي ذكرها هنا ابن كثير رحمه الله تعالى، وهي أن يروي ثقة عن ثقة، أن يروي ثقة عن ثقة، المسألة التي ذكرها الإمام ابن كثير هنا، وهو أن يروي ثقة عن ثقة. إذا روى الثقة عن الثقة، هذا كما سبق يؤخذ بهذا الحديث، يؤخذ بهذا الحديث بحيث لم ينسى المروي عنه هذا الحديث، لم ينكره، لم ينكر أنه حدث به هذا الذي رواه عنه، لم يكذب. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الأمر الثاني أن ينكر الشيخ سماع ما حدث به عنه تلميذه، أن ينكر. هناك منزلة الإنكار بأن يقول: لم أحدثه، أو يكذبه، يكذبه بلفظ التكذيب، قال: كذب، لم أحدثه. وهناك حال آخر، وهو أن يقول: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، أو ينساه فلا يذكر شيئا. هناك حال الإنكار، حال التكذيب، حال نفي أن يكون قد عرف الحديث، وحال النسيان. فإن أنكر الشيخ فقد قيل: لا تقبل روايته، لا تقبل الرواية عنه، لا تقبل رواية هذا الذي أنكر تحديثه له، لا تقبل روايته عنه. لماذا؟ لجزمه بالإنكار، ومع ذلك لا يقدح هذا الإنكار في روايته عنه غير هذا الحديث، الأحاديث الأخرى التي رواها عنه ولم ينكر تحديثه بها تقبل. هذا في حال الإنكار بغير لفظ التكذيب. وقال بعضهم: تقبل تلك الرواية التي أنكرها، لأن الراوي عنه ثقة، وهذا الراوي مثبت، والمروي عنه ناف. والقاعدة أن المثبت يقدم على النافي، لكن هذا في حال ماذا؟ في حال الإنكار من غير أن يصرح بأنه كذب عليه. ومما ذكروه في هذا المقام مقام الإنكار فحسب ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن دينار عن أبي سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالتكبير. ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالتكبير. هذا رواه مسلم في صحيحه، مع أن أبا معبد كان يقول: لم أحدثك به. أبو معبد كان ينكر أنه حدث عمرو بن دينار به، ومع ذلك أثبته مسلم في صحيحه، فدل على أن أهل الصنعة لا يرون الإنكار مانعا من صحة الرواية. أما إن صرح بتكذيبه فإنه لا يقبل حديثه عنه، لكن ذلك التكذيب لا يعتبر جرحا فيه، لا يقبل حديثه عنه إن صرح بالتكذيب، لكن ذلك التكذيب ليس جرحا في الراوي عنه. لماذا؟ لأنهما عدلان، كل منهما مكذب للآخر، فهذا يقول رويت عنه، الآخر يقول لا، فلما كان عدلين كل منهما يدعي على الآخر عكس ما يدعيه الآخر، يترك هذا الحديث الذي تعارضت فيه البينتان، ولكن ذلك التكذيب لا يعتبر جرحا في الراوي، فتسقط روايته في هذا الحديث بخاصة لا في غيره من الأحاديث. وكذلك إذا حدث غير من كذبه بهذا الحديث قبل، واضح كيف؟ أما إن قال لا أذكر أو نسيه فإن حديثه يقبل عند معظم أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين، بل نقل اتفاق المحدثين على قبوله إذا قال لا أذكر أو نسيه فقط من غير إنكار ولا تكذيب. ولهذا النوع الذي يعني فيه قول المروي عنه لا أذكر أو نسيت، هذا له أمثلة نذكر منها واحدا أشار إليه الإمام ابن كثير، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد، هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، رواه هؤلاء الثلاثة من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح يعني بصالح عن أبيه عن أبي هريرة، فكان سهيل نسي هذا الحديث الذي حدث به ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة تلميذه وهو شيخه فيه، فكان سهيل نسيه، فكان يقول أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أنني حدثته إياه ولا أحفظه، حدث بهذا الحديث ربيعة ثم نسيه، فكان يعتمد على تلميذه ربيعة في إثباته عنده، فيقول أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قالوا إن سهيلا أصابته علة أذهبت بعض عقله، صار ضعيف الحفظ ينسى ونسي بعض حديثه، فكان يحدث به عمن سمعه منه. وهذا من عظيم منهج المحدثين رحمهم الله تعالى، كونه نسي خلاص هذا حال جدت له، كان حافظا متقنا ثم نسي، فصار ما حدث به غيره حجة، يأخذه عمن حدثه به. الشيخ يأخذ الحديث عن تلميذه بعد أن نسيه، لأنه حدثه به في عهد سابق. هذه المسألة أشار إليها العراقي في أبيات، في أبيات قال فيها، أبيات ستة أقرأها عليكم لأنها تجمع هذا التفصيل. فقال: ومن روى عن ثقات فكذبه. شكون اللي كذب الآخر؟ الشيخ كذب الراوي عنه. ومن روى عن ثقات فكذبه فقد تعارض، ولكن كذبه لا تثبتا. شو معنى ولكن كذبه لا تثبتا؟ لا تجعل تكذيبه سببا في كونه كذابا واتهمه بأنه كذب، لا. ومن روى عن ثقات فكذبه فقد تعارض، ولكن كذبه لا تثبتا، لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر، واردد ما جحد، ترد ذلك الحديث بخصوصه، ولكن لا تجعل تكذيبه إياه مدعاة لجرحه. ولكن كذبه لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر، تعارض، واردد ما جحد، وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه، هذه حالة أخرى، وهو أن يرده بقوله لا أذكر أو نسيت، وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم، يحكمون للذاكر. شكون هو الذاكر؟ الراوي التلميذ. وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم، وحكي الإسقاط عن بعضهم. وهناك من رأى إسقاط هذا الحديث، ولذلك بعض أهل العلم لا يعمل بحديث الشاهد مع اليمين، لا يعمل بهذا الحديث اعتمادا على كونه حصل له هذا النسيان من راويه. وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذكير عند المعظم، وحكي الإسقاط عن بعضهم، كقصة الشاهد واليمين إذ، مثال كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه. من نسي الحديث؟ سهيل بن أبي صالح الذي أخذ عنه، أخذه عنه من؟ ربيعة. كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه، فكان بعد عن ربيعة، فكان شكون هو؟ فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيع. كيف لن يضيع؟ يضيع حديث ساهو وهانسى، نسيه والأمة ما نسي، ما نسيت، وتلميذه حافظ، واضح كيف؟ ما أجمل هذا. فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يضيع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: ومن أخذ عن الحديث عن على التحديث أجرة، هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري وعلي بن عبد العزيز وآخرون، كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إيه بصح الناس توسعوا في هذا، اللي يقشى في القراية في الجنايز، القراية على المقابر، وفي التجويد اللي خرج عن حد المشروع إلى الممنوع، وقاعد يقول لك إن أخذ حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ويدير لك تجارة تاع رقية حانوت يقصده الناس. ويدخل الناس عنده في الحانوت بالعشرة وهم يتنادبوه ويقرأ عليهم تجارة، أعوذ بالله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراقي ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. الظاهر بهذه المسألة أن الإنسان إذا كان قد أجر أعطي أجرة من قبل الدولة نفسها للتعليم وكان محتاجا، أما إن أعطي من الأفراد، إن أعطي من الأفراد وكان غير متفرغ وله ما يتكسب به فالأفضل له أن يتنزه عن ذلك، فإن كان متفرغا ولا حاجة له والأمر دعاه إلى أن يعنى بهذا العلم وأن يتفرغ لتعليم الناس وأكرموه فإن شاء الله لا بأس بذلك. مسألة. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قلت: وفي ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي أن التوقيف عليها. من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة، اللهم ارحم البخاري العدل، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك، لطيف. وقال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو يكتب حديثه وينظر فيه. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والوقف على الوقوف والوقف الواقف، إذن هذه طبعة عندي رديئة، سبحان الله. والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق إلى آخر. قوله قال الخطيب إلى آخره. التعديل والتجريح مراتب، التعديل والتجريح مراتب ليست في منزلة واحدة. علماء الحديث عدلهم عظيم، ما قال خلاص مجروح شور والله عدل، لا، مراتب. بعض هذه المراتب يكون الحديث معها مقبولا، إما في أعلى درجات الصحة وإما دون ذلك من صحة أو حسن، إذن بعض هذه المراتب الحديث يكون معها مقبولا، وبعض هذه المراتب الحديث يكون معها ضعيفا مفتقرا إلى تقوية حتى يرقى إلى درجة القبول، وبعض هذه المراتب الحديث يكون فيها ضعيفا على اختلاف درجات الضعيف من المنكر إلى الموضوع. وقد هذب ألفاظ الجرح والتعديل ابن أبي حاتم رحمه الله في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وزاد عليها ابن الصلاح رحمه الله في كتابه ألفاظا جمعها بتتبع كلام أهل الفن. وكان الحافظ العسقلاني يتمنى أن تجمع هذه الألفاظ وتتتبع ويبين معناها ويضم النظير إلى نظيره، الشبيه إلى شبيهه، وتمنى ذلك أيضا تلميذه السخاوي. ومع هذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه التقريب، تقريب التهذيب، يعني ذكر اصطلاحه وما أخذه من كلام أهل العلم في مقدمة هذه الكتاب، وجعل هذه المراتب 12 مرتبة نذكرها على عجل. مرتبة الأولى الصحابة، الصحابة مزكون لا يفتقر الناظر في الحديث إلى أن يعرف حال الصحابي لأنه مزكون كما سبق مرارا، سواء أسمي الصحابة باسمه أو قيل عن رجل من الصحابة إلى آخره. المرتبة الثانية: من أكد مدحه بأفعال التفضيل، أوثق الناس، أوثق الناس، أو بالتكرير، تكرير اللفظ، ثقة ثقة ثقة ثقة، أو بتكرير المعنى، معنى اللفظ ذاك لا لفظ، معنى اللفظ لا اللفظ نفسه، كأن يقال مثلا ثقة حافظ، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من أفرد بصفة ثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. المرتبة الرابعة من نزل عن السابقة قليلا ويشار إليه بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. المرتبة الخامسة من قصر عن السابقة قليلا ويقال فيه صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخرة. قال ويلتحق بهذه المرتبة من رمي بنوع بدعة التشيع القدري والنصبي والإرجائي التجهمي مع بيان الداعية إلى ذلك من غيره كما سبق. المرتبة السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل. أولا المرتبة الأولى معروفة الصحابة، المرتبة الثانية من أكد مدحه، المرتبة الثالثة من أفرد بصفة، من نزل عن هذه قليلا ويشار إليه بصدوق، من قصر عن السابقة قليلا ويقال فيه صدوق سيء الحفظ. ابتداء من المرتبة الأولى الثانية إلى الرابعة هذه أحاديثهم صحيحة مع تفاوت الصحة، لأن الصحيح متفاوت. ابتداء المرتبة الخامسة من قصر عن السابقة قليلا ويقال فيه صديق سيء الحفظ، هذا لا يقبل حديثه إلا بتعدد الروايات بتعدد الطرق، أو صدوق يهم أو له أوهام. المرتبة السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت عنه ما يترك حديثه من أجله وإليه يشار بلفظ مقبول حيث يتابع، هذا أيضا حديثه في الأصل ضعيف ولكنه يحتاج إلى المتابعة وغيرها. إذن هناك ثلاث مراتب بعد الصحابة حديثهم صحيح، وهناك المرتبة الخامسة والسادسة تحتاج إلى تعدد الطرق والروايات. سابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بمستور أو مجهول الحال، وهذا حديثهما له ضعيف. من لم يؤخذ فيه من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، يريد لمعتبر من أئمة هذا الشأن، ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر. في هذه الحالة احنا عرفنا بأن الجرح الأصل أن يفسر إلا إذا كان من أئمة هذا الشأن، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف. التاسعة من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مجهول. العاشرة من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. الحادية عشرة من اتهم بالكذب، ثانية عشرة من أطلق عليه اسم الكذب والوضع. إذن فهناك الصحابة خلاص معروف، المنزلة الثانية والثالثة والرابعة أصحابها حديثهم صحيح مع تفاوت في الصحة، خامسة والسادسة تحتاج إلى ما يقويها، ما دون ذلك ضعيف مع تفاوت ذلك من المنكر إلى الموضوع، فيختلف الحكم على الحديث تبعا لهذه الأحكام التي سمعتم. واضح كيف؟ وبهذا تشوفوا، يعني أذكر لكم شيئا، منذ 12 سنة أحد أهل الحجاز كتب إليه شخص عن كتاب لي صدر وهو هل الحزبية وسيلة للحكم ما أنزل الله، وهو كتاب فيه هنات، وقل أن يسلم كتاب من هنات. فجاء جرح هذا العبد الضعيف الذي هذا العبد الضعيف الذي بين أيديكم من شخص هناك، فوصفني بست أوصاف أو خمسة، من بينها عدو الله وحزبي ومندس، ولا أذكر هذا الشر الذي وصفني به، يعني نسيه، ولكن هذا مثبت في كتابي المخرج الذي طبع منذ 12 سنة. واش كان جوابي عليه في ذلك الوقت؟ قلت أنا أنصح إخواني الذين يقرؤون كلام هذا الشخص لا دفاعا عن نفسي، أنصحهم بشيء، نقول لهم أهل العلم قالوا بأن الذين عنوا بتعديل الناس وتجريحهم ثلاثة: قوم متشددون، وقوم متساهلون، وقوم، يعني هذا اللي قلته أنا، هذا اللي قلته في الانتصار لنفسي، أسأل الله لا يكون انتصار لنفسي بل هو انتصار للحق. قلت لهم على الأقل من هذا الباب اتركوا كلام هذا الرجل، وهو كونه هو ما هو لم تشدد ولا ول، لكن أنا ذاك الوقت قلت خالي نقول ذو كليمة هكذا حتى وإن كانت في طبيعة الحال هذه الكلمة نارني صابر عليها في يعني في 12 سنة والله كي جات المناسبة أذكرتها، وإلا والله ما أذكرها، يعني ربما أذكرها في مجلس خاص بيني بين اثنين ثلاثة، صح في مجلس عام والله ما أذكرها، لولا أن السياق أتى بها والله ما ذكرتها في مجلس عام. لكن قال حزبي ومدس عدو الله، عندما قال لهم عدو الله الكافر تعرفوا شو قالوا؟ عبد الله بن عباس قال عنه فين البكالي عدو الله، يعني عدو الله شكون هو؟ ذلك جزاء أعداء الله. شوفوا هذا، والحمد لله احنا قلنا هذا الكلام منذ 12 عام، قلنا هذا المسعى انتاع جرح الناس من كل من هب ودب من غير كبار أهل العلم الذين يقولون ويعدلون وينصفون ويقولون بمقدار ولا يتحدثون عن أعراض الناس وكأنهم يكتالون الرمال، ليتحدثون بقدر نصحا للأمة ودفاعا عن الحق. قلنا هذا الكلام فيه كله باطل، كله من أهواء النفوس وأمراض القلوب، وكله من الحسد والكراهية. لكن هذا كلام الحمد لله قلناه منذ 12 سنة قبل أن يؤلف بعض كبار أهل العلم في هذه المسألة الشيخ العباد رفقا أهل السنة بأهل السنة، كتبت كتابي وربما الشيخ العباد كان يكتبه. تنبهت أنا مع قلة علمي إلى هذا الخطر الدائم على الأمة اللي شتت شملها وفرق وحدتها وجعل بأس أهل الحق بينهم شديدا، جعل بأسهم بينهم شديدا مع أنهم بغين يتظافروا على الحق، وأن يقتصر الكلام في الجرح على أهله، وأهله والله لا يتكلمون إلا بالقسطاس وبالعدل. هذا ما نبهنا عليه ميران. ذكرت لكم هذا لأننا ذكرنا كليمة الإمام البخاري اللي قال عنه ابن كثير كان لطيف العبارة، فإحنا قلنا عن هذا الشخص هداه الله وهدانا أجمعين بأنه في أحسن الأحوال هو منا وما هو من المتشددين ولا ولا يروح اسكت على روحك مالك، اسكت اسكت، انك لا تسأل عن هذا يوم القيامة ان لم تكن عالما، اسكت بركة، خلي المسلمين تتعلم دينها. واذا ظهر من شخص تنكبه المتعمد عن الحق عقيدة ومنهجا هذا يتولى امره اهل العلم ويتكلمون بمقدار، شرح اصبح الجرع على لسان كل من هب ودب، فلا حول ولا قوة الا بالله. أنا هناك أشخاص يأتون إلى تغنيف بيني وبتغنيف 18 كيلومتر ليسبوك، يجي التغنيف يسبك ولا أذكر من يأويهم، يجي يسبك يا أخي أنت جاي من 5000 كيلومتر تسبني والله غير من 500 على راك تسبني، تعال وإذا كان عندك حاجة وقدمها لي والله الذي لا إله إلا هو إن أقنعتني بحق يعني لا أرجع عنا إليه وأذكرك بخير وأشكر لك، إما أنك تتكلم غير وحدك وتنتقد وتصف الناس بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان ما لك ولهم، دعوا الناس يعلمون للمسلمين دينهم. هذا الذي كان هناك إنسان يشد رحلة بطائرة به يمنع شخصا من إقامة دورة علمية ينفق ماله في الباطل وربما يأخذه من المسلمين به يمنع واحد من إقامة دورة علمية. منذ 3 أيام كنا في سيد الشحمي، ذهبت حياء حياء وإن كان ذهبت في طاعة، لكن أنا ما عندي رغبة في هذه حضور المجالس العامة اللهم إلا درس كما هذا. ذهبنا حضرنا ثم كان هناك أناس يوزعون الأوراق في داخل مدينة وهران، احذروا هذا فهو مجروح، ينفقون الأموال على الطبع طبع الأوراق، احذروا هذا يا رجل روح اشتغل بحاجة اذكر ربي، صلي ركعتين لله، أنفق شيئا من المال لوجه الله، مر بمعروف نهى عن منكر، وإذا كان عندك مع هذا شيء فتعال ناقشه معرض عليه الحق الذي عندك. عندما يقال لهم ناقشوا فلانا قلوا لا يغلبنا، إيمانا كيف؟ ما هو الحكم الذي نتحاكم إليه؟ ربنا نلجأ إليه أن ينتقم من الظالم. واش تقول؟ هذا شر طال واستطال واستفحل أمره وعظم خطره ما أنا ما أقول هذا يعني قلت هذه الكلية ما اغتنمت الفرصة نتاع الكلام تاع الإمام بن كثير برك يعني أثار لواعج صدري وحرك ما في نفسي وإن كنت في الغالب أكتم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.